Book 2 97 97 97 Conjunção 4 أدوات الوصل 4 أدوات الوصل 4 Ele adormeceu mesmo com a televisão ligada. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Ele ainda ficou mesmo já sendo tarde. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Ele não veio, apesar de nós termos marcado encontro. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. A televisão estava ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Nós tínhamos marcado encontro. Mesmo assim, ele não veio. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. Mesmo a rua sendo escorregadia, ele vai depressa. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. Ele não tem carteira de habilitação. Mesmo assim, ele dirige. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Ele não encontra emprego. Mesmo tendo estudado. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ele não vai ao médico mesmo tendo dores. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ele compra carro mesmo não tendo dinheiro. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ela estudou. Mesmo assim, ela não encontra emprego. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ela tem dores. Mesmo assim, ela não vai ao médico. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, ela compra carro. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.